ايش؟ احيانا الشخص يتوضا يتوضا يتوضا ويجلس في الحوض مثلا يمنع يتساهل احيانا ممكن يفتح ها؟ يفتح الماء بدون ان يعني يخرج النم عن الحوض اي وهذا يأتم على ذلك ما يأتم لأنه ما قصد قتله وش يسوي هو هذا بغير قصد نعم يكون ما يتصرف أحيانا يكون الحوض أملس ما تقدر تطلع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.